بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 328 من البداية والنهاية، سنة 11 من الهجرة. استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة النبوية المطهرة مرجعه من حجة الوداع، وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام، من أعظمها خطبا وفاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ولكنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة عالية رفيعة ودرجة في الجنة لا أعلى منها ولا أسنى، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغها، ونصح أمته ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. وقد قدمنا ما رواه صاحب الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: نزل قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واقف بعرفة. وروينا من طريق جيد أن عمر بن الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى، فقيل: ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقد أشار عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى ذلك فيما رواه مسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة وقال لنا: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر قال: نزلت هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. في أوسط أيام التشريق، فعرف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه الوداع، فأمر براحلته القصواء فرحلت، ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. وهكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لعمر بن الخطاب حين سأله عن تفسير هذه السورة لمحضر كثير من الصحابة، ليريهم فضل ابن عباس وتقدمه وعلمه حين لامه بعضهم على تقديمه وإجلاسه له مع مشايخ بدر. فقال: إنه من حيث تعلمون. ثم سألهم وابن عباس حاضر عن تفسير هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا: أمرنا إذ فتح لنا أن نذكر الله ونحمده ونستغفره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعي إليه. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تعلم. في الحاشية واحد ضعيف، الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني، وقال فيه: جماعة لم أعرفهم. وقال فيه: جماعة لم أعرفهم. اثنان صحيح مسلم في الحج وتابع. وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من وجوه، وإن كان لا ينافي ما فسر به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك ما رواه الإمام أحمد. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب، عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه الحجة. ثم الزمنا ظهور الحصر، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به من هذا الوجه، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقد رواه أبو داود في سننه من وجه آخر جيد. والمقاصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذه السنة، والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه السنة. ونحن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث والآثار، وبالله سبحانه وتعالى المستعان. ولنقدم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق بن يسار وأبو جعفر بن جرير وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إلى الملوك، فلنذكر ذلك ملخصا مختصرا ثم نتبعه بالوفاة. ذكر عدد غزواته وسراياه وبعوثه وعدد حجاته وعمره. ففي الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 19 غزوة، وحج بعدما هاجر حجة الوداع ولم يحج بعدها. قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة. كذا قال أبو إسحاق السبيعي. وقد قال زيد بن الحباب عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حج 3 حجات، حجتين قبل أن يهاجر وواحدة بعدما هاجر منها عمرة، وساق 36 بدنة، وجاء علي بتمامها من اليمن. وقد قدمنا عن غير واحد من الصحابة منهم أنس بن مالك في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي في حجة الوداع. وأما الغزوات فروى البخاري عن أبي عاصم النبيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 غزوات، ومع زيد بن حارثة 9 غزوات يؤمره علينا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي الصحيحين عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن سلمة قال: غزوت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيما يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة بن زيد. وفي صحيح البخاري من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال قبل المتابعة في الحاشية 1 حسن أحمد أبو داود. وقال الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: والكلام موجه إلى نسائه وإلى النساء عامة، ويشير بذلك إلى كراهة التنفل بالحج من النساء ولزومهن الحق كناية عن البيت. 2 صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد والسيارة. وتابع عن البراء قال: غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 15 غزوة. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 19 غزوة وشهد معه منها 17 أولها العشير أو العسير. وروى مسلم عن أحمد بن حنبل عن معتمر عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 16 غزوة. وفي رواية لمسلم من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 19 غزوة قاتل منها في 8. وفي رواية عنه بهذا الإسناد وبعث 24 سرية قاتل يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر ومكة وحنين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غزا 21 غزوة غزوت معه منها 19 غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن غزاة غزاها صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 18 غزوة. قال وسمعته مرة يقول 24 غزوة فلا أدري أكان ذلك وهما أو شيئا سمعته بعد ذلك. وقال قتادة غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 19 قاتل في 8 منها وبعث من البعوث 24 فجميع غزواته وسراياه 43. وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار وغير واحد من أئمة هذا الشأن أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاتل يوم بدر في رمضان من سنة 2، ثم في أحد في شوال سنة 3، ثم الخندق وبني قريظة في شوال أيضا من سنة 4 وقيل 5، ثم في بني المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة 5، ثم في خيبر في صفر سنة 7، ومنهم من يقول سنة 6، وتحقيق أنه في أول سنة 7 وآخر سنة 6، ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة 8، وقاتل هوازن وحاصر أهل الطائف في شوال وبعض ذي الحجة سنة 8 كما تقدم تفصيله، وحج في سنة 8 بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة، ثم في سنة 9 أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سنة 8 بالناس عيد، ثم حج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمسلمين سنة 10. وقال محمد بن إسحاق وكان جميع ما غزا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنفسه الكريمة 27 غزوة، غزوة ودان وهي غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط من ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الأولى بطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر العظمى التي قتل الله سبحانه وتعالى فيها صناديد قريش، ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر، ثم غزوة السويق بطلب أبي سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، ثم غزوة نجران وعيبة، ثم غزوة نجران معدن بالحجاز، ثم غزوة أحد، ثم حمراء الأسد، ثم غزوة بني النضير. قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، 2 صحيح مسلم في الجهاد والسير وتابع، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الآخرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني قريظة، ثم غزوة بني لحيان من هذيل، ثم غزوة ذي قرد، ثم غزوة بني المصطلق أعيد، ثم غزوة بني المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية لا يريد قتالا فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك. قال ابن إسحاق: قاتل منها في 9 غزوات: غزوة بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. قلت: وقد تقدم ذلك كله مبسوطا في أماكنه بشواهده وأدلته، ولله تعالى الحمد. قال ابن إسحاق: وكانت بعثه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وسراياه 38 من بين بعثه وسرية. ثم شرع رحمه الله سبحانه وتعالى في ذكر تفصيل ذلك، وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه، ولله تعالى الحمد والمنة. ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعث عبيدة بن الحارث إلى أسفل ثنية المروة، ثم بعث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية العيص. ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. بعث سعد بن أبي وقاص إلى الجرار، بعث أو إذا قلناها بابتداء نقول بعث سعد بن أبي وقاص إلى الجرار، بعث عبد الله بن جحش إلى مجيلة، بعث زيد بن حارثة إلى القردة، بعث محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف، بعث مرثد بن أبي مرثد، أعيد، بعث محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف، بعث مرثد بن أبي مرثد إلى الوجيع، بعث المنذر بن عمرو إلى بئر معونة، بعث أبي عبيدة إلى ذي القصة، بعث عمر بن الخطاب إلى برية في أرض بن عامر، بعث علي إلى اليمن، بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى الكديد، فأصاب بني الملوح غار عليهم في أو بني الملوح أو بني الملوح غار عليهم في الليل، فقتل طائفة منهم فاستاق نعمهم، فجاء نفرهم في طلب النعم، فلما اقتربوا حال بينهم واد من السيل، وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك ابن البرصاء. وقد حرر ابن إسحاق هذا هنا، وقد تقدم بيانه. بعث علي بن أبي طالب إلى أرض فدك، بعث أبي العرجاء السلمي أو أبي العرجاء، والصحيح بعث أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم، أصيب هو وأصحابه. بعث عكاشة بن أعيد، بعث عكاشة إلى الغمرة، بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن وهو ماء بنجد لبني أسد، بعث محمد بن مسلمة إلى القرطاء من هوازن، بعث بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك، وبعثه أيضا إلى ناحية حنين، بعث زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم، بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بني خشين. قال ابن هشام: وهي من أرض حسماء، وكان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغيره أن دحية بن خليفة لما رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعوه إلى الله، فأعطاه من عنده تحفة وهدايا، فلما بلغ واديا في أرض بني جذام يقال له شنار غار عليه الهنيد بن عوص وابنه عوص بن الهنيد الصليعيان، والصليع بطن من جذام فأخذا ما معه، فنفر حي منهم قد أسلموا فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه فلما رجع دحية إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخبره الخبر واستسقاه دم الهنيد وابنه عوص، فبعث حينئذ زيد بن حارثة في جيش إليهم، فساروا إليهم من ناحية الأولاج فأغار بالمقاض من ناحية الحروة، فجمعوا ما وجدوا من مال وناس وقتلوا الهنيد وابنه ورجلين من بني الأحناف ورجلا من بني خصيب. فلما احتاز زيد أموالهم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد، وكان قد جاءه كتاب من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فقرأه عليهم رفاعة فاستجاب له طائفة منهم، ولم يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك، فركبوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة في 3 أيام، فأعطوه الكتاب فأمر بقراءته جهرة على الناس، ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف أصنع بالقتلى 3 مرات؟ فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عمرو أطلق لنا يا رسول الله من كان حيا ومن قتل فهو تحت قدمي هذه. فبعث معهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب، فقال علي إن زيدا لا يطيعني، فأعطاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه علامه، فسار معهم على جمل لهم، فلقوا زيدا وجيشه ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين، فسلمهم علي جميع ما كان أخذ لهم، لم يفقدوا منه شيئا، أو ما أخذ لهم جميع ما كان أخذ لهم لم يفقدوا منه شيئا. بعثوا زيد بن حارثة أيضا إلى بني فزارة بوادي القرى، فقتل طائفة من أصحابه وارتث هو من بين القتلى، فلما رجع آلى ألا يمس رأسه غسل من جنابه حتى يغزوهم أيضا. فلما استبل من جراحه بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثانيا في جيش، فقتلهم بوادي القرى وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر، وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدر، ومعها ابنة لها. فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر اليعمري فقتل أم قرفة واستبق ابنتها، وكانت من بيت شرف يضرب بأم قرفة المثل في عزها، وكانت بنتها مع سلمة بن الأكوع، فاستوهبها منه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأعطاه إياها، فوهبها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لخاله حزن بن أبي وهب، فولدت له ابنه عبد الرحمن. بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين، إحداهما التي أصاب فيها اليسير ابن رزام، وكان يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن رواحة في نفر منهم عبد الله بن أنيس، فقدموا عليه فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسار معهم. فلما كانوا بالقرقرة على 6 أميال من خيبر ندم اليسير على مسيره، ففطن له عبد الله بن أنيس وهو يريد السيف، فضربه بالسيف فأطن قدمه، وضربه اليسير بمخرش من شوحر في رأسه فأمه، ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهود، فقتله إلا رجلا واحدا أفلت على قدميه، فلما قدم ابن أنيس تفل في رأسه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يقح جرحه ولم يؤذه. قلت وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خارصا على نخيل خيبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعث عبد الله بن عتيك وأصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع اليهودي في الحاشية واحد مخراش عصا معوجة الرأس. وتابع بعث عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان بن نبيح فقتله بعرنة، وقد روى ابن إسحاق قصته ها هنا مطولة، وقد تقدم ذكرها في سنة خمس، والله سبحانه وتعالى أعلم. بعث زيد بن حارثة وجعفر بن وعيد بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض الشام فأصيبوا كما تقدم. بعث كعب بن عمرو إلى ذات أطلاح وهو إلى ذات أطلاح من أرض الشام فأصيبوا جميعا أيضا. بعث عيينة بن حصن إلى حذيفة بن بدر إلى بني العنبر بني العنبر من تميم فأغار عليهم فأصاب منهم أناسا، ثم ركب وفدهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أسراهم فأعتق بعضا وفدى بعضا. بعثوا غالب بن عبد الله أيضا إلى أرض بني مرة فأصيب بها مرداس ابن نهيك حليف لهم من الحرقة من جهينة، قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار أدركاه، فلما شهر السلاح قال لا إله إلا الله، فلما رجعا لامهما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشد اللوم، فاعتذرا بأنه ما قال ذلك إلا تعودا من القتل، فقال لأسامة هلا شققت عن قلبه، وجعل يقول لأسامة من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة فما زال يكررها حتى لو وددت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك، وقد تقدم الحديث بذلك. بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة يستنفر العرب إلى الشام، وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بلي، فلذلك بعث عمرو يستنفرهم ليكون أنجع فيهم. فلما وصل إلى ماء لهم يقال له السلسل خافهم، فبعث يستمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة ابن الجراح، فلما انتهوا إليه تأمر عليهم كلهم عمر وقال إنما بعثتم مددا لي، فلم يمانعه أبو عبيدة لأنه كان رجلا سهلا لينا هينا عند أمر الدنيا، فسلم له وانقاد معه، فكان عمرو يصلي بهم كلهم. ولهذا لما رجع قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها بعث عبد الله بن أبي حدرد إلى بطن إضم، وذلك قبل فتح مكة، وفيها قصة محلم ابن جثامة، وقد تقدم مطولا في سنة سبع. بعث ابن أبي حدرد أيضا إلى الغابة. بعث عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل. قال محمد بن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت رجلا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم، قال فقال عبد الله أخبرك إن شاء الله عن ذلك. أعيد